الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 78 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمها الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 14 من شهر الله المحرم عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز لرجل مسلم أن يقول ويسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون لموت رجل كافر؟ لا شك أن الفقهاء رحمهم الله بوبوا بابا في تعزية الكافر، والكافر ليس على درجة واحدة، فهناك كافر مسالم وكافر معاهد وكافر حربي على الإسلام. فإذا مات الكافر المسالم، لا سيما الذي يكون له نصر للإسلام والمسلمين، فإن المسلم له أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون على سبيل التوجع، على سبيل التوجع. وما من إنسان إلا وهو ملك لله وإليه راجع، فلا محيد لأحد عن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ولا محاص لأحد عن الخروج من ملك الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلامة ابن القيم في الأحكام، أحكام أهل الذمة والماوردي في الأحكام السلطانية، أن المسلم إذا أراد أن يعزي أقرباء الكافر ماذا يقول؟ يدعو بدعاء فيه تسلية للحي منهم دون الكافر. الكافر لا يجوز أن ندعو له، لأن الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف يتبين الإنسان أن الكافر من أصحاب الجحيم؟ بموته على الكفر. فأجمع العلماء أن الكافر إذا مات على الكفر لا يستغفر له ولا يدعى له. طيب كيف نعزي أهله وأقرباءه؟ تأتي وتقول لهم، أصابكم الله السلوان، رزقكم الله الصبر والسلوان، هذا دعاء للحي ما في بأس، وأحسن الله عزاءكم، مثل هذه العبارات التي فيه دعاء للحي. أما إذا كان الميت مسلما وأنت تعزيه، فتدعو للميت وتدعو للحي من أقاربه، فتقول: غفر الله لميتكم وأجركم في مصيبتكم، أو أجركم في مصيبتكم وغفر الله لميتكم، ما في بأس. لكن لا بد من التفريق بين الاسترجاع وبين الدعاء للميت. فالاسترجاع جائز في حق الكافر على سبيل التوجع، وأما الدعاء للكافر لا يجوز. يقول السائل: عندنا في الدوام المسجد يمتلي في صلاة الجمعة، ونضطر نفرش خارج المسجد، نصلي يمين ويسار المسجد بحكم وجود شارع. بعض الإخوة يقول إن الذي يصلي خارج المسجد صلاته صحيحة لكنه ما تكتب له جماعة، فهل هذا الفعل صحيح؟ الذي عليه عامة الفقهاء أن الصفوف إذا اتصلت، ولو كان الصافون خارج المسجد فإن لهم صلاة الجمعة وأجر الجماعة. لكن متى لا يصح صلاة الجماعة؟ إذا صفوا الناس في مكان والصفوف غير متصلة. مثال ذلك: لو كان مسجد ثم طريق ثم براحة، فصف الناس في البراحة، وبينهم وبين المسجد الشارع، سواء كان شارع للناس أو شارع للدواب أو شارع للسيارات، والصفوف غير متصلة. الآن في خلاف بين العلماء، هل صلاتهم فيها أجر الجماعة أو لا، وهل هي صحيحة أو لا، هذا في خلاف. أما إذا اتصلت الصفوف فلا خلاف فيه. يقول عمر رضي الله عنه: لو اتصلت الصفوف إلى صنعاء أو كلمة نحوها لكان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: بعض الأحيان ما أحتاج التموين الشهري، فأعطي بطاقتي لصديقي أو لصديقتي ويذهب ويشتريه، هل يجوز؟ يعني إذا كان السائل يسأل، أنا الآن عنده هي أو هو عندهم بطاقة، بطاقة تموينية لتخفيض أو لما يسمى بالتموين المدعوم من الدولة. التموين المدعوم من الدولة ينظر، إن كانت الدولة لا تجوز بيعها فلا يجوز بيع هذا التموين، وهذا باتفاق الفقهاء. لماذا؟ لأنه من الدولة هبة بشرط، والهبة بشرط عند جمع من الفقهاء ملزمة. كيف يعني؟ لو قلت لإنسان هذه هدية لك لكن لا تبيعها، فإن قبل الهدية لزمه الشرط. طيب إذا لم يقبل الهدية هو بالخير، لكن إذا قبل الهبة والهدية لزمه الشرط. أما التموين فهو بيع وهبة، بيع من جهة أنك تدفع ثمن، وهبة من جهة أن الثمن مخفض، فبناء على هذا لا يجوز بيع هذه المواد التموينية. أما هبتها فإن كانت الدولة تمنع فليس لك أن تهبها أيضا إلا بالقدر الذي هو في مقابل القيمة، بالقدر الذي هو في مقابل القيمة الفعلية في السوق، والله تعالى أعلم. يقول: هل يستطيع الجن العاشق أن يفض غشاء البكارة؟ وما الرد على من يقول إن ذلك وقع معها؟ يعني هذا ضرب من الخيال كما يقال. كيف؟ الجن لا شك أنه عالم واقعي، لكنهم عن أنظارنا مختفون. قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن هم موجودون ولكننا لا نراهم. لكن هل يحصل التزاوج بين الجني والإنسي؟ إن كان الجني تمثل بصورة إنسان، نعم، أو بصورة حيوان، نعم، هذا يحصل فيه فضل البكارة، وحينئذ لا يجوز للمرأة أن تسلم نفسها لهذا الجني بحكم أنه والله جني، أو لا يجوز للرجل أن يسلم نفسه للجنية التي تمثلت له بصورة إنسية أو بصورة دابة وحيوان بحكم أنه والله جني. الزنا محرم، الزنا محرم مع الجن ومع الدواب فضلا عن الناس. لذلك اتفق العلماء رحمهم الله أن الرجل لو أتى بهيمة قالوا يعاقب، واختلفوا في عقابه، والدابة تقتل. إذن الزنا محرم مع أي جنس كان، مع الجن ولا مع الإنس ولا مع الدواب، الزنا محرم لا يجوز. لكن هل إذا كان الجني على صورته الجنية هل يقع الزنا؟ هل يمكن فض البكارة؟ جماهير العلماء أن ذلك غير ممكن، أن ذلك غير ممكن، لأن الجن في صورة الجنية أو في الصورة الشيطانية هم على خلاف المحسوس الملموس بالنسبة لنا، فحينئذ لا يقع فض البكارة، لكن لو تمثل يقع. وبناء على هذا التي تدعي هذا نقول لها: إن كان ذلك واقعا فهو زنا، ما لنا علاقة. بمعنى لو أن امرأة ادعت أن بكارتها فضت لأن الجني العاشق وقعها نقول هو زنا. ولا يقع فض البكارة إلا إذا كان الجني العاشق قد تمثل لها، وهذه مهمة ترى. أما لو كان على الصورة الجنية الحقيقية فإن فض البكارة لا تقع على قول جماهير العلماء رحمهم الله. يقول السائل: هل المشرك بعد موته تنفعه الصدقة والدعاء؟ هذه المسألة الآن ما أدري لماذا يسألون عنها. لو مات المشرك هل ينفع أن أقرباءه المسلمين يصدقون عنه ويدعون؟ لا، الجواب لا ينفع، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين ولا يتقبل من الكافرين. فإذا كان لا يتقبل من الكافر عمله فلا يقبل العمل الطيب للكافر. هذه مسألة مهمة، لا يقبل الله عز وجل العمل الطيب للكافر. ولنضرب مثلا واقعيا لتقريب المسألة، لو كان رجل محكوم عليه بالسجن المؤبد ثم أخبر القاضي أنه يسجن انفراديا فلا يمكن لأحد أن يصل إليه إذا كان أمر القاضي ينفذ بحذافيره، سجن انفرادي لا ينفع. ورب العزة والجلال أحكم الحاكمين قضى بأن الكافر لا يدعى له، خلاص ما دام أحكم الحاكمين قضى بأن الكافر لا يدعى له معناها الدعاء لا ينفع، كما تلون الآية من سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب قد يقول قائل، طيب إبراهيم ليش قال في سورة إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي؟ نقول إبراهيم قال هذا الدعاء قبل أن يتبين له أن أباه يموت على الكفر، فلما تبين له أن أباه مات على الكفر ماذا قال؟ قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فكان دعاء إبراهيم قبل أن يموت أبوه. يجوز الإنسان يدعو لقريبه الكافر وهو حي بأن الله يوفقه، بأن الله يهديه، ما في شيء، هذا أمر جائز، لكن إذا مات على الكفر لا يجوز. إذن لا يصل الدعاء والصدقات إلى الكفار. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ها إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا يقبل الله منه النفقات، فكيف نفقات الغير تكون مقبولة له؟ يقول السائل علمنا بأن مياه المجاري محرمة بالإجماع لسقي المزروعات، فهل مغسلة اليدين ومياه الغسالة ومياه تغسيل الأواني تدخل في نفس الحكم؟ المقصود بمياه المجاري عزكم الله هي المياه المختلطة بما يخرج من السبيلين، المياه التي اختلطت بما يخرج من السبيلين بالإجماع نجس، لا يجوز سقي النباتات المزروعة المأكولة والمثمرة بها. طيب يسقون الأثل ما في شيء، يجوز يسقون الأثل ما في بأس، يسقون النباتات التي لا تؤكل ولا تثمر يجوز؟ نعم يجوز أن يسقى النباتات التي لا تؤكل ولا تثمر مثل الأثل مثلا. طيب الماء الذي نغسل به الأواني من مياه المطبخ مثلا والمياه التي نتوضأ بها ونغتسل بها، إذا كانت تفصل في مكان آخر هذا لا يسمى نجسا ولو كان مكدرا، هذا يسمى عند الفقهاء طاهرا، ويجوز أن يسقى بها المثمرات. وذلك في بعض الدول، في بعض الدول أعزكم الله مجاري الحمامات غير مجاري المطابخ والمغاسل، هذا موجود، لأن هذه الطريقة الفصل بين مجاري الحمامات وبين مجاري المطابخ والمغاسل يكون تكلفتها على الدولة أقل، فالمياه التي تستخدم في الغسيل وفي التنظيف وفي المطابخ والمغاسل هذه لها مجرى مستقل، هذا طاهر ليس بنجس. يقول السائل في يوم الجمعة رجل يذهب قبل الصلاة بساعتين فقط، هل يعتبر هذا من التبكير علما بأنه يكون أول رجل دخل المسجد؟ إذا كان أول رجل دخل المسجد فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه قد قرب بدنه، لأن الساعات المحسوبة على قول الإمام مالك وقول بعض العلماء أن المقصود بالساعات الأولى من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ثم بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، خمس ساعات. على قول الإمام مالك وبعض العلماء أن الساعات الخمس الأولى من أول مجيء الناس، ثم الثاني مجيء الناس، ثم ثالث مجيء الناس. فمن دخول وقت أول واحد تحسب الساعات وتقسم الوقت. مثلا لو فرضنا أن أول واحد جاء الساعة 9 ومجيء الإمام الساعة 12، كم ساعة عندنا؟ 3 ساعات. فنقسم 3 ساعات إلى 5 ساعات، هكذا تقسم. وأما على قول الجمهور فإن الساعة الأولى التي فيها الكبش تحسب من بعد طلوع الشمس إلى قرابة، من بعد طلوع الشمس إلى قرابة 1:15، والساعة الثانية بعدها 1:15، وهكذا الساعة الثالثة، لأن الساعات لو قسمت بهذه الطريقة تكون 5 ساعات. هذا قول آخر. يقول السائل: إذا سافر مؤذن المسجد فهل الأولى للإمام الراتب أن يقوم بالأذان والإقامة بنفسه أم يوكل من يؤذن، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. المسألة هذه مسألة علمية ومسألة واقعية. أما المسألة العلمية فالأفضل أن الإمام يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هذه المسألة العلمية، وهذا باتفاق الفقهاء لنص الحديث. أما المسألة الواقعية، الواقع عندنا أن الأئمة والمؤذنين يأخذون رواتب وأوقات رواتب من بيت مال المسلمين، فحينئذ إذا غاب المؤذن فالإمام مكلف نظاما، الإمام مكلف بالأذان. هل يجوز للمكلف أن يكلف؟ هذه الآن صورة المسألة. يجوز للمكلف أن يكلف، لكن في حالتين: الأولى أن يجد من نفسه مشقة في الحضور ويخبر المسؤولين بذلك. الثاني أن يكون موجودا لكنه مريض صوتا، فيأمر من يقيم الأذان ويخبر المسؤولين بذلك. يقول السائل: رجل توضأ وذهب إلى المسجد وفي الطريق رأى في أصابع يده نقط صغيرة من حبر القلم الذي كان يكتب فيه، وصلى ولم يعد الوضوء، فهل يجب عليه إعادة الصلاة مع العلم أنه يعلم أن من فروض الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الحبر، لاحظ الآن الحبر لما تكتب بالقلم يكتب هنا خط، طيب إذا غسلته؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الأشياء التي تدخل في صبغة الجلد وليس لها جرم، ما معنى ليس جرم؟ يعني لو حككت الظفر فإنه لا يخرج مع الظفر جرم له، أنه لا أثر له في منع الماء، بخلاف ما يمكن أن يتقشر، يعني مثلا طلاء الأظافر يتقشر فهو يمنع الوضوء. الطلاء اللي هو الصبغ، صبغ البيت، صبغ البيبان، صبغ الطوفان، الطوفة، صبغ الجدار، هذا يتقشر. إذن الحبر لا يمنع الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، فخلق آدم من تراب ولكن سلالته، هل خلقوا من تراب أولا ثم نطفة أم هم مباشرة يخلقون من نطفة كما هو مشاهد؟ لا أدري ما الفائدة من هذا العلم أو من هذا السؤال، ما الفائدة العلمية؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا من تراب، فما من آدمي إلا وهو مخلوق من تراب، ما من آدمي إلا وهو مخلوق من تراب، ثم تسلسل الخلق عن طريق النطفة. ولذلك يقول العلماء المعاصرون من الأطباء وغيرهم إن المواد التي يتركب منها جسم الإنسان هي مواد أولية موجودة في التربة في الماء، لأن تركيب الإنسان من ماذا؟ من ماء وهواء وتراب، هذه هي الأشياء التي ركب منها الإنسان. يقول السائل: عندما أدعو الله أن يقضي حوائجي ثم بعد فترة يأتيني اليأس، ثم استعيذ بالله من الشيطان، ثم استغفر وأتوب وأعود من جديد وهكذا، هل تكون دعوة مستجابة في هذا الحال؟ كيف يتحقق العبد الصدق مع الله؟ الإنسان إذا كان له حاجة، مثلا إنسان يريد أن الله يرزقه بيتا، كثير من الناس يريد بيتا ما عنده بيت مثلا، يدعو الله عز وجل ليل نهار أن الله يرزقه بيتا، وليس سنة ولا سنتين ولا ثلاث، يدعو حتى يرزقه الله بيتا. فإن لم يرزقه الله بيتا يحصل أجرا عند الله يوم القيامة. لا تترك الدعاء، فإن ترك الدعاء من الشيطان. لك حاجة تبيها ادعو الله حتى الموت أو حتى يستجاب لك، أحد أمرين. النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق دعا الله، دعا الله أن يهدي قومه. كم سنة؟ ما هو سنة ولا سنتين ولا عشر، كما يقول العلماء رحمهم الله أكثر من 20 سنة وهو يدعو الله أن يهدي قومه. وما هداهم الله إلا في عام الفتح، أسلموا كلهم عن بكرة أبيه. هل يائس؟ ما يائس. لما جاء إلى المدينة أمر أن يستقبل الشام، أمر أن يستقبل الشام، فدعا الله مو شهر شهرين، قال لا خلاص، لا، دعا الله 15 شهرا أو 16 شهرا أن يحول الله قبلته إلى الكعبة. ما يئس. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو الله أن يهدي قومه، ليش ما قال خلاص إلى متى وأنا أدعو؟ ترى هذا من إبليس. لك حاجة لا تيأس، حتى متى؟ حتى تموت أو تقضى حاجتك، واحد من الاثنين. إذا مت ولم تقضى حاجتك فأنت عند الله في المقامات العلية، يعطيك على دعائك ما الله به عليم. بل ربما أن بعض الناس لما يرى من حسن المقامات والخيرات والبركات لأجل دعائه يحمد الله أن الله لم يستجب دعاء. هذا ترى شيء مهم. والإنسان أقول لكم شيء، هذا والله من نفسي أقولها لكم، الإنسان إذا جعل الله له حاجة ولم يستجب له مباشرة ليعلم أن الله رائد به خيرا. ليش؟ لأنه راح يدعو ويدعو ويدعو. سأضرب لكم مثال. واحد من الناس يقول يا رب اشفني، يا رب اشفني، يا رب اشفني، أسبوع أسبوعين ثلاث شفاه الله عز وجل، وبعدين نسي الدعاء، صح، ترك مقام الدعاء. إنسان ابتلاه الله عز وجل بالمرض سنتين وهو يدعو الله يا رب اشفني يا رب اشفني يا رب اشفني، بعد سنتين شفاه الله، ها؟ يمكن يستمر على الشكر شهر شهرين بعدين ينسى، ترك الدعاء. فلا ينبغي لعبد أن يترك الدعاء. نوح عليه السلام ما دعا على قومه بعد 950 سنة، ما دعا عليهم، كان يدعو لهم. متى دعا عليهم؟ لما أوحى الله إليه قال يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هني خلاص الآن الوحي الصادق من الله، ما يمكن أن أحد يهتدي. فحينئذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. بس ولا طول عمره وهو يدعو يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يدعو بهذا الدعاء. لما أخبر الله أنه لن يهتدي قومه قال ولا تجد الظالمين إلا خسارة، ولا تجد الظالمين إلا تبارا. هنا دعا. يقول السائل لدي ما فهمت السؤال. يقول ما فهمت هذا السؤال عن السحر لكن لم أفهمه فلذلك لا أستطيع أجاوب عليه. يقول السائل هل الذكر أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يعد من أذكار المساء ولا يعد من أذكار الصباح مع ذكر الدليل؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يقوله الإنسان صباحا، يقوله الإنسان صباحا، وقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أنه يقال مساء لأنه جاء في بعض الروايات ما يؤكد أنه من قاله حين يصبح لم يضره شيء، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يمسي. يقول السائل هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى من صلاة الفجر بسورة البقرة ويقرأ في الركعة الثانية سورة الفيل لا أعلم لا أعلم. يقول السائل: إذا كان الشخص وضع ماله في بنك ربوي من أجل حفظه الفوائد التي يعطونها له، هل يجوز أن يعطيه لأخيه الذي يدرس بالجامعة بنية الصدقة؟ المال الحرام لا يجوز المشاركة فيه، يعني ما يجوز الإنسان يقول أنا بقامر بدخل الميسر عشان أتصدق، ما يجوز. المال الحرام لا يتصدق به، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. المال الحرام إذا فعله الإنسان عن جهل يفكر كيف يتخلص منه، ما هو يفكر شلون يتصدق فيه. وهذا الإنسان الذي يضع ماله في بنك ربوي لكي يأخذ الربا ويعين أخاه في الدراسة، يظن أن الله سيبارك له في ماله أو سيبارك في دراسة أخيه، والله لن يجد بركة المال ولن يجد بركة دراسة أخيه. الربا شأنه إلى قل وإن كثر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إمام يصلي بالناس صلاة العشاء ثم بعد فراغه من الصلاة تذكر أنه لم يصلي المغرب وأخبر المأمون ذلك، فماذا يصنع؟ يعني إمام صلى بالناس العشاء وهو ما كان مصلي المغرب، ناسي مثلا، صلاة المأمومين صحيحة وصلاته هو صحيحة، ماذا يفعل؟ يعيد المغرب فقط. لماذا نقول صحيحة؟ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الحنابلة وجمع من الفقهاء أن الترتيب بين الصلوات فرض وواجب، لكن هذا الترتيب يسقط عند النسيان. يعني مثلا إنسان نسي صلاة المغرب ثم جاء والإمام يصلي العشاء فتذكر أنه ما صلى المغرب، يجب عليه أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء لأنه تذكر. لكن لو ما تذكر، صلى مع الإمام العشاء بعد الصلاة تذكر أنه ما صلى المغرب، لا يعيد إلا المغرب. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فبناء على هذا صلاة هذا الإمام صحيحة وعليه أن يصلي المغرب قضاء. يقول: أنا لا أستخدم جوزة الطيب لكن وصلتني هدية، فماذا أفعل بها؟ على كل حال جوزة الطيب تعرفونها، جوزة الطيب كرهها بعض العلماء رحمهم الله. لماذا كرهوها؟ فيه قولان: القول الأول أنها مكروهة لأنها من المسكرات، لأنها إذا اكترت منها تسكر الإنسان. القول الثاني أنها ليست من المسكرات ولكنها من المفترات، فتصيب الإنسان بالخمول والنوم والكسل. والذي يظهر والله أعلم أن جوزة الطيب ليست من المسكرات، وأنه إنما يكره الإكثار من استخدامه لأنه يؤدي إلى الإفطار. أما لو استخدم القليل منه في طبخ أو أكل فقد جوزه جمع من الفقهاء رحمهم الله، وكره الشافعية والحنابلة أيضا. وإذا كان الإنسان لا يرى استخدامه مطلقا فله أن يهدي جوزة الطيب إلى الأطباء وإلى الصيادلة الذين يستخدمونه في التطبب. وعندنا بالكويت القانون يمنع جلب جوزة الطيب لأنه ربما يستخدم استخداما سيئا، ممكن يعطى الإنسان فيغشى عليه يغمى عليه ثم يسرقونه ويفعلون به، لا أدري لماذا، لكن هو من حيث النظام كأنه ممنوع. يقول السائل: إني صليت مع الناس ثم بعد الصلاة تبين لي أني لست على وضوء، فماذا أفعل؟ يجب عليك أن تعيد الوضوء وأن تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة. هذا ما تيسر من الأسئلة الواردة. نفتح المجال للحاضرين لمن عنده سؤال، تفضل. يعني حضرتك ذكرت نبات الأكل من النباتات يجوز رياها في نعم الماء غير النجس صحيح. نعم كيف أكله قوم سبع عندما غضب الله عليهم أكلوا الأثل؟ لا، ما أكلوا الأثل. قال الله عز وجل، قال: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال المفسرون: أكل الخمط لدوابهم، الأثل لبيوتهم ونارهم، وشيء من سدر قليل لأنفسهم حتى يأكلوا منها. بارك الله فيك. نعم تفضل. أحسنت. أخوكم يسأل عن المياه المعالجة الصحية. اليوم عندنا في الكويت وفي بعض الدول المتقدمة مياه الصرف الصحي تعالج. كيف تعالج؟ يعني يدخلونها إلى مصانع ثم يعيدون معالجتها بحيث أنها تصل إلى مرحلة معينة، فهل تعود إلى الطهارة والطهورية أو لا؟ طبعا بالنسبة لهذه المسألة هي مسألة عصرية حديثة، وهناك قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، فيه أكثر من 200 من فقهاء العالم، عالم فقهاء المسلمين، برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله ونيابة الشيخ بكر أبو زيد، بحثت هذه المسألة بحثا عميقا دقيقا، فتوصلوا إلى الآتي: أن المياه المعالجة من الصرف الصحي، المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي إذا وصلت العلاج إلى درجة لا يظهر معها لا أثر اللون ولا أثر الريحة ولا أثر الطعم، قالوا هذا لا يسمى نجسا خلاص. لكن إذا عولج، وهذه تسمى المرتبة الثانية، هذا هو المعمول به في عامة البلدان، إذا عولج معالجة من الدرجة الثانية بحيث أن اللون لون الماء، اللون لون الماء والطعم طعم الماء، لكن فيه ريحة أو ريحة ليست ريحة نجاسات لكن ريحة غير مقبولة، أو اللون لون الماء والريح لا ريح فيه لكن الطعم ليس طعم الماء المعروف الذي يمكن شربه، هذا يسمى المعالج من الدرجة الثانية. قالوا هذا يسقى به المزروعات المثمرة والمزروعات المأكولة ولكن لا يسمى طهورا. نعم. أما المعالجة الأولية، بعض البلدان المتأخرة جدا تعمل صرف صحي معالجة أولية، تصرف الجرم إلى جهة والماء إلى جهة، هذا لا يغير الحكم يبقى نجسا. نعم تفضل. إيه؟ يجوز للإنسان أن يستخدم بالملابس المستخدمة أو المستعملة القديمة، وكذلك يجوز أن يتصدق ببقايا الأطعمة لمن يأخذها ويقبلها، لكن هذا ليس هو الأفضل. الأفضل أن الإنسان يتصدق بأطيب ما عنده. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.